بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب اللباس عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح، والأبطح ويقال البطحة، وهو المحصب، وهو مكان معروف في مكة في حي المعابدة في وقتنا الحاضر. وكان نزول النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح قبل خروجه إلى منى في حجة الوداع، فإنه لما قضى طوافه وسعيه خرج إلى الأبطح فمكث به. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح في قبة حمراء من أدم، والقبة هي الخيمة المصنوعة من الجلد المدبوغ، فقول من أدم يعني من الجلد المدبوغ. فخرج بلال رضي الله عنه بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم فمن ناضح ونائل. الجملة هنا فيها تقديم وتأخير، أي أنه لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بوضوئه صلى الله عليه وسلم من الصحابة ناضح ونائل، أي منهم من يأخذ من وضوئه قليلا ومنهم من يصيب كثيرا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، أي أعلامها حمر، وليس المراد أنها حمراء خالصة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمر الخالص، فالمراد بقوله حلة حمراء أي أعلامها حمر، كما يقال شماغ أحمر ونحو ذلك، وهذا لا يمنع أن يكون فيه بياض. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة رضي الله عنهم كما سبق من ناضح ونائل، فأمر بلالا فأذن. قال أبو جحيفة: فجعلت أتتبع فاه، يعني فمه، ها هنا وها هنا، يعني جهة اليمين وجهة الشمال، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وقوله رضي الله عنه هنا أتتبع فاه يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيها احتمالان. الاحتمال الأول أنه يقول حي على الصلاة من جهة اليمين، وحي على الصلاة من جهة الشمال. والاحتمال الثاني أنه يقول حي على الصلاة من جهة اليمين في المرتين، وحي على الفلاح من جهة الشمال في المرتين. والأول أولى، لأن فيه عدلا بين الجهتين، بحيث أنه ينادي بالصلاة من جهة اليمين والشمال، وينادي بالفلاح من جهة اليمين والشمال. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعنزة فركزت، والعنزة هي الحربة المحددة التي رأسها يكون محددا. فصلى عليه الصلاة والسلام، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب، يعني من وراء السترة، وليس المراد بين يديه يعني بين قدميه وسترته. فهذا الحديث دل على فوائد، منها أولا جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بآثاره التي لامست ولابست جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به دون غيره، فلا يلحق به غيره للبون الشاسع بينه وبين غيره. ولهذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بأفاضلهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومنها أيضا جواز الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يحضر له الوضوء، ومنها أيضا جواز لبس الأحمر، والمراد هنا الأحمر غير الخالص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الأحمر الخالص. ومنها أيضا مشروعية الصلاة إلى السترة، لأن العنزة ركزت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة إلى السترة فيها فوائد: أولا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا امتثال أمره لقوله إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. ومن فوائدها أنها تمنع بطلان الصلاة أو نقصانها، فإن كان المار مما يبطل الصلاة منعت بطلانها، وإن كان مما ينقص الصلاة منعت نقصانها. ومنها أيضا أنها علامة على أن المرء يصلي. ومن فوائدها أن فيها فتح المجال للمارين، أي لمن أراد أن يمر وأن يعبر، حيث لا يحوجهم إلى أن يمروا بين يديه أو إلى أن ينتظروا. ومن فوائد هذا الحديث جواز الجمع بين الصلاتين للنازل، وأنه لا يشترط لجواز الجمع أن يكون سائرا، بل يجوز الجمع في حق المسافر للنازل والسائر. ومن فوائده أيضا مشروعية الأذان في السفر، فكما أنه يشرع في الحضر فهو مشروع في السفر. ومن فوائده أيضا أن من جمع بين صلاتين فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة، فلا يلزم أن يؤذن مرتين لكل صلاة. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام لكل فريضة. فالجماعة إذا أرادوا أن يجمعوا بين الصلاتين يؤذنون أذانا واحدا ويقيمون لكل فريضة. وهكذا الفوائد، لو كان على الإنسان فوائد أو على جماعة فوائد فإنهم يؤذنون أذانا واحدا ويقيمون لكل فريضة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.